بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الغزالي رحمه الله من كتاب قواعد العقائد لأن قال: الأصل التاسع العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار، مقدسا عن الجهات والأقطار، مرئي بالأعين والأبصار في دار الآخرة دار القرار، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يرى في الدنيا، تصديقا لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولقوله تعالى في خطاب موسى عليه السلام: لن تراني. وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام، أو كيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالا، ولعل الجهل بذوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم. وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مؤد للمحال، فإن الرؤية نوع كشف وعلم، إلا أنه أتم وأوضح من العلم، فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة. وكما جاز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم، جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة. وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة، جاز أن يرى كذلك من غير كيفية وصورة. الأصل العاشر العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، فرد لا ند له، انفرد بالخلق والإبداع، واستبد بالإيجاد والاختراع، لا مثل له يساهمه ويساويه، ولا ضد له فينازعه ويناويه. وبرهانه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبيانه أنه لو كان اثنين وأراد أحدهما أمرا فالثاني إن كان مضطرا إلى مساعدته كان هذا الثاني مقهورا عاجزا ولم يكن إلها قادرا، وإن كان قادرا على مخالفته ومدافعته كان الثاني قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا فلم يكن إلها قادرا. الحمد لله الحق الحي القيوم المنزه المقدس، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المختار محمد أكرم من سبح ونزه وقدس، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن مشى على ما قوم وبنى وأسس، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من لهم رب العالمين بواسع إفضاله وإمداده آنس، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيختم العشرة الأصول المتعلقة بمعرفة ذات الله تبارك وتعالى بهذين الأصلين: الأصل التاسع أن الحق جل جلاله وتعالى في علاه، وقد تبين وتقرر تنزهه عن الجهات وعن الأقطار وعن الصور وعن كل ما يخطر بالبال، فهو مع ذلك يرى لأهل الجنة وخاصة المؤمنين في دار الكرامة فضلا وإحسانا ومنا وكرما، وذلك أنه يتصور من نفي الجهة والصورة نفي الرؤية، وقد صح بها النص وجاء بالصراحة بها الأحاديث الصحيحة عن أعرف الخلق بالله عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك أن النظر في أن الرؤية لا تقتضي مجرد ما اقتضته رؤية الأبصار للناس في عالم الدنيا، فإن عامة الأبصار للناس في الدنيا إنما ترى الصور وتراها في الجهاد، ونعلم بعد ذلك أنه يرى في عالم النوم معاني ليست بصور، وكذلك يعقل ويدرك بالحس معاني كثيرة ليست بصور ولا ذات جهة، وكذلك تتنور بصائر كثير من الأصفياء والمقربين فتصبح أعينهم تشاهد من المعنويات والأمور الغائبة التي ليست بصور ولا بجهات مشاهدة كما تشاهد المحسوسات بالبصر. فعلمنا بذلك أنه ليس مقتضى الرؤيا حصر ولا تكييف ولا جهة ولا صورة ولا شيء من ذلك، أنه يمكن أن يعبر عن الرؤيا عن انكشاف علم بما هو أتم وأقوى مما يطلق عليه مجرد العلم فيسمى ذلك رؤيا. وذلك ما عبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفئات من المعتزلة وغيرهم الذين أنكروا الرؤيا بنوا إنكارهم على أن الرؤية إنما تكون للأجسام وتكون للصور في الجهاد، والرؤية بهذا الشكل وعلى هذه الكيفية منفية عند أهل السنة، وليس أحد من أهل السنة يقول بشيء من هذا أصلا، فكأن الخلاف بعد ذلك أشبه بلفظيين في ما يعتقد من تنزيه الإله، إلا أن أهل الرؤيا أهل السنة كان نظرهم أوسع واستيعابهم للنص كذلك، فبذلك أقروا ما جاء عن أعلم الخلق بالخالق وهو عبد محمد، وقد جاءنا في الصحيحين وغيرهما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. فيقول كما أنكم عند رؤية القمر أو الشمس فلعلوها الحسي لا تحتاجون أن تتضاموا، وكل يراها من مكانه الذي هو فيه، وكذلك لسطوعها وظهور نورها لا تضامون ولا تشكون ولا ترتابون في رؤيتها. فكذلك بهذا المعنى سترون ربكم من دون أن تحتاجوا إلى تضامن، لأنه في علوه المقدس جل جلاله جل عن أن يكون في جهة، وكذلك لا تضامون لا تشكون ولا تمترون كما لا تمترون في رؤية القمر. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بمرئي جل جلاله وتعالى في علاه. فعلم بذلك أن قوله حق، وبذلك مضى أهل السنة والجماعة على هذا الاعتقاد وعلى هذا القول، إلا أننا نؤكد أن ذلك مقترن بما أثبتوه من نفي الجهة ونفي الصورة ونفي المثلية ونفي الشبه ونفي الكيف ونفي الإحاطة ونفي الانحصار. علمنا ذلك فوجدنا قول الحق جل جلاله وجوه يومئذ ناضرة ذات نضرة وبهاء وحسن وجمال بلما يكسوها من نور رضوان الحق تبارك وتعالى وتنعيمه وتكريمه إياهم، إلى ربها ناظرة. ويؤول من يؤول إلى ربها ناظرة أن منتظر الفضل من ربها جل جلاله، وتكلموا عن التعدي بإله في النظر وأن ذلك لا يأتي إلا فيما يتعلق بالرؤيا وبالإبصار. كذلك في ما ذكر الإمام من قول سيدنا الكليم موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، مكني من النظر إليك. وذلك لما امتلأ قلبه بالشوق إلى الله تعالى أراد أن يكرم بالرؤية في الدنيا، وهي التي منعها الله تعالى عن الملائكة وعن الأنبياء فمن دونهم، إلا ما جاء أيضا في السنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. إذا علمنا ذلك فكلام أهل السنة بعد ذلك هل تمكن في الدنيا أم لا؟ وإن كانت تمكن من حيث الجواز العقلي فهل وقعت لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لم تقع إلا له؟ وقالوا إن سيدنا الكليم سأل من ربه هذه الرؤيا وهو أعلم بصفات الحق وما يجوز وما يستحي، فيقول لا يمكن أن يكون معتزلي أو غيره أعلم بصفات الله وما ينبغي وما لا يجوز في حقه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهل كانت عقيدة موسى إلى ذلك اليوم مختلة في ذات الحق ومعرفته؟ حاشا الله، وهم الأعلم. قال فنسبة الجهل إلى أهل البدع والأهوى أولى من نسبته إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فهم الأعلم. وأن سيدنا نوح عليه السلام لما سأل في حق ولده وقال إن ابني من أهلي فأخطأ بذلك عاتبه ربه وقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم. وهذا موسى لم يعاتبه ربه، ولو كان هنا غلط لكان أولى بالعتاب، وحق لأنه يتعلق بأمر أعظم، وهو الاعتقاد في الحق جل جلاله وتعالى فعله، فلم يقل إني لم أرى ولا تسأل مثل هذا السؤال ولا يليق، ولكن علقه بأمر هو في العقل جائز أن يكون أو لا يكون، غير أن الإرادة قضت أن لا يكون. فيقول له سبحانه انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فتبين بهذا عند أهل السنة أن الله تعالى ما يعطي الرؤيا له في اليقظة، يعني الوصول إلى المستوى الذي يعبر عنه بالرؤيا في زيادة المعرفة بالله تبارك وتعالى، لا يوصل إليه في عالم الدنيا لأحد. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأن الله خبأ هذا النعيم الأعلى لعباده المؤمنين في دار الكرامة ومستقر الرحمة، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. فلا أحد أيضا من الفئات ينكر زيادة المعرفة بالله تبارك وتعالى والوصول إلى عين اليقين وحق اليقين، ولكن لفظة الرؤيا عند اقترانها في تصور الكثير بالصورة وبالجهة قاموا على نفيها أو عملوا على نفيها. ونقول إن هذا المنفي هو أيضا عند أهل السنة منفي، ولكن هل الوصول إلى درجة كبرى تخرج فيه البصائر الأبصار والمعاني المحسوسات مستحيل؟ لا استحالة في شيء من ذلك، فلا داعي أن نؤول نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ونصرفها عن ظاهرها بغير مقتضى لذلك، فنقول بما قال به رسول الله إنكم سترون ربكم صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرؤيا مخصوصة بالمؤمنين، قال الله في غيرهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. وبعد ذلك نعلم معنى قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والفرق بين الرؤية والإدراك. وقد يرى البصر ما لا يدركه، يرى البصر ما لا يدركه، بل يرى شيئا ويقول إيش هو هذا وكيف هو هذا وإيش معنى هذا. فالرؤية غير الإدراك، لم يقل لا تراه الأبصار، ولكن لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فالإدراك الذي هو استيعاب المرء من جوانبه كلها واستقصاؤه لا يمكن للأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومجرد الرؤية في الدنيا منفية ولعموم الناس وعموم الخلق، وفي الآخرة ممكنة موهوبة ومعطاة من الله، وهي أعلى نعيم الجنة. فلا شيء ألذ إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. في حال ذلك التفضل والتجلي من الله عليه، يشرق لهم نور الحق حتى لا يصيرون لا يرون بعضهم البعض، ما يرون شيء ها إلا الله، كما إذا أشرق النور الأعلى انتهى كل شيء، كل نور سواه. فكذلك هذه الكرامة التي يعطونها في دار الكرامة، كذلك بحث علماء التوحيد وأهل السنة، فهل ممكن في النوم في الدنيا؟ والكثير منهم قالوا بذلك، ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو عبارة عن تجلي وانكشاف يطلق عليه رؤيا في المنام من غير كيف ولا انحصار. كذلك كما تأتى سماع كلام الله من غير حروف ومن غير أصوات، فكذلك الرؤيا كما أن الله يرى الكائنات كلها من دون أن يكون في مقابلها ولا أن يكون في جهة منها سبحانه وتعالى، فكذلك يمكن رؤيته من دون مقابلة ومن دون كيفية جسمانية وصورية أصلا. علمنا ذلك، وعلمنا أيضا ما يكلمهم الحق تبارك وتعالى ويناديهم في القيامة وفي الجنة، يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون أهل الجنة كيف لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا، فيقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ يقولون ما هو؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كذلك يبقى بعد ذلك من أعلى أهل الجنة منزلا من يمكن من رؤية الرحمن في كل مقدار كل صبح وعشية، وأقلهم من يعطاها في كل مقدار كل أسبوع في يوم الجمعة، حتى تسمي الملائكة في الجنة مقابل يوم الجمعة في الأرض يوم المزيد، يوم المزيد، فهو يوم عيد المؤمنين ويوم الفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا علمنا في هذا الأصل ثبوت واستقرار تنزه الحق عن الكيفية وعن الجهاء وعن التخيلات المتخيلين، مع إثبات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤية الحق جل جلاله وتعالى في علاه، على أننا في دار الآخرة تخرج أنوار البصائر الأبصار حتى ترى المعنويات. ومن جملة ذلك الأعمال، الأعمال شؤون معنوية ما لها صورة جسمانية. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يطلعوا الأعمال ترى، يعني ترى، ترى صوم صلاة، ترى شوف صوم صلاة زكاة صدق أمانة ورع تقوى، ها وترى كذلك كذب، كذب متى عدى قبل سين وعدوا في الدنيا كذب كذبات، الحين تشوف تشوف في صورة جسم للكذب. فترى هذه المعاني، قال سبحانه وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأبصار في الآخرة مثل البصائر في الدنيا، ترى المعنويات والشؤون غير الجسمانيات، فكذلك زاد يزوج الله به المؤمنين ولا تدركه الأبصار، حتى بالرؤيا لا تعم الأبصار، أبصار أكثر الخلق ما ترى لأنهم في النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وقال عن فئات لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكما أننا ندرك في معنى قول لا ينظر إليهم أنه ما هو معناه أنه لا يراهم، وأن النظر مخصوص بالعين الرحمة، فكذلك ندرك من رؤيتي أنه أمر مخصوص بانكشاف علم وتجل رباني يتجلى به سبحانه وتعالى على الآدميين. علمنا ذلك. وجاء الأصل العاشر في الوحدانية أنه تعالى واحد لا شريك لا فرد لا ند له، انفرد وحده بالخلق والإبداع. قل هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. واستبد بالإيجاد والاختراع، لا مثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه. كل من في السماوات والأرض عبده وملكه. قال تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبذلك أيضا نعلم بطلان توهم من يتوهم يقول قلتم أن الله على كل شيء قدير، قلنا نعم. قال فهل يقدر أن يخلق إله آخر أو إله مثله؟ قل أنت تتكلم بعقل ولا قد راح منك العقل؟ تقول لي يخلق إله، إيش التناقض هذا؟ إذا خلق صار مخلوق كيف يقع إله؟ خلق، إذا خلق صار هذا الثاني مخلوق كيف يكون إله؟ يخلق إله، هذا إيه التناقض هذا؟ الإله ما يخلق، الإله يخلق، الإله موجود بذاته ولم يكن شيء غيره. ها؟ لا إله إلا الله. وهكذا يجي واحد يسألك يقول لك وهذا الخشب هذه هي إنسية أو جنية؟ هذه من الإنس ولا من الجن؟ بيجي واحد يقول والله هو من الملائكة. يا بلد خشبة إنس جن ملائكة، إيش دخل جن وإنس في خشب؟ الخشب نوع من الجماد، وإذا يقول لك يخلق إله، إيش السؤال الغريب هذا العجيب؟ ها؟ إذا خلق مخلوق مالوه ما هو كيف إله؟ لا إله إلا الله. كذلك هذا الوجود بما فيه يرسل الله، أنزل الله آدم وقال لا إله إلا أنا، جاء أولاده من بعده، جميع الذين أله غير الله وعبدوا غير الله ودعوا له إلى غير الله، في رسول جاء من الذي ادعوا له هي إليهم، الذي ادعوا له هي الشمس أرسلت لهم من أرسلت إليهم تقول لهم الشمس أنا ربكم أنا اللي خلقتكم، شوفوا رسولي فلان وفلان عندهم معجزات رقمت تدلكم على أني ربكم. في ما في قمر ما في صنم، في أصنام أرسلت تقول أنا دايما. لما أرسل الله الرسول بعد تقول أنا رب كل شيء، لو كان في إله ثاني ما له يسكت، ضعيف ما هو إله، أصم ما هو إله، أعمى ما هو إله، عاجز ما هو إله. فين كانت الآلهة المزعومة لما أرسل الله يقول أنا خلقت كل شيء وبيدي من كل شيء وهذا رسولي وهذا رسولي وهذا رسولي وهذا معجزات، ولا شيء ثاني تحرك ولا شيء أرسل؟ ها؟ الطبيعة أرسلت لمن؟ شمس أرسلت لمن؟ ولا شيء رسول جاء من حد. عجيب. صمت الكون كله فعلم أن لا إله إلا هو. ولو كان إله آخر لكان حكم من يمشي وإرادة من يمشي؟ وإذا يريد هذا أمر ولد ثاني لابد تمشي الأمر هذا يمشي عليك قهرا، ما عندك إله. يقول بس ما يمشي الأمر، يمشي أمري أنا، بس هذا ما عدو إله، أنت اللي إله. يقول ساعة مشي أمرك ساعة مشي أمري، لا أنت ولا هو، ما حد منكم إله، كلكم ضعاف. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف تسير الكواكب والنجوم بأمر من؟ 5 ولا 6 ولا 7 لو كان في غير واحد يقف، قال ما يقف، يوصل هنا قال ما يمشي هنا، دي طلع كذا قال لا ينزل هنا، وبعدين ايش الذي بيحصل في الكون؟ لا اله الا الله. العوام يقولون حتى على طبخاتهم ومادياتهم، اذا كثر الطبخات فسد المرق عندهم، ما عاد يصلح مرقهم، من كل واحده تجيب راي وواحده تزيد وواحده تناقص. كون كامل بنظام قوي، من يسيره؟ لو كان غير الله تعالى لفسد ولا بطل، لكن قوه واحده مستبده بكل شيء تسير كما ارادت، فانتظم الكون لأن الإله واحد. قل لو كان فيهما آلهة الله لفسدتا. وهكذا دلت الأدلة القاطعة أنه لا بد من إله للكون، وأنه لا يمكن أن يكون إلا الإله الواحد تعالى في علاه. فهذه 10 الأصول المتعلقة بمعرفتنا بذات الله تبارك وتعالى، ثم ينتقل لنا إلى الركن الثاني وهو علمنا بصفات الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فنقرأ الأصل الأول منها. اقرأ الركن الثاني. العلم بصفات الله تعالى ومداري على 10 أصول. الأصل الأول العلم بأن صانع العالم قادر، وأنه تعالى في قوله وهو على كل شيء قدير صادق، لأن العالم محكم في صنعته مرتب في خلقته. ومن رأى ثوب من ديباج حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف، ثم توهم صدور نسجه من ميت لا استطاعة له أو إنسان لا قدرة له، كان منخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا في سلك أهل الغباوة والجهل. العلم بقدرة القادر الذي يدل على قدرته كل شيء في هذا الوجود، هذا الإبداع، هذا الصنعة المحكمة المتقنة، وهذا الترتيب والتدبير للسماوات والأرضين وما بينهما والإنس والجن والملائكة والحيوانات جل القادر. فقدرته سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته، يعدم بها ما يشاء ويجد بها ما يشاء على وفق إرادته وعلمه، يقدم ويؤخر ويرفع ويخفض ويشقي ويسعد ويعطي ويمنع، وهو على كل شيء قدير. قال ومن رأى صناعة مادية محسنة متقنة يقول الذي صنعها هذا يقدر يتحرك، الذي صنعها هذا يقدر ينظم، الذي صنع هذا ليش؟ قال يمكن سارية صنعتها، سارية سواري تصنع هكذا وتقدر تقوم بهذا وتعمل بهذا. قال يمكن الميت هذاك صلحها، ميت يصلح يعمل ايش فيها؟ قال هذا ينخلع عن العقل تماما، في اتقان كاس والا اسمه حتى كره والا قلم. يقول لابد أن الذي صلحه معه من القدرة ما يليق بترتيب هذا الأمر. وهذه لا، القدرة والآيات الباهرة في نفسك وما حواليك، وإنس وجن وملائكة وسماوات وكواكب وأرض وبحار وجبال، قدرة الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قدرة يعلم بها أن كل ما أضيف للخلق من قدرة فقدرة محدودة ومتناهية، فمهما قدروا على أشياء فهم عاجزون عن أشياء. مثل العلم، يقول الذي يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. كذلك القدرات المتاهة للخلق، أولا حادثة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا تبطش ولا تمشي، حتى المشي ما تقدر، ما خليت بطنه حتى المشي ما تقدر عليه، ما كبرت بديت تمشي جيت بتكبر الحين، انت معروف اصلك ايش ومن اين جيت. فقدرات الخلق انس وجن وملائكه حادثه محصوره محدده ممدوده بقدرته جل جلاله وارادته ومنتهيه، لكن قدرته هي القدره المتعلقه بذاته الشامله لكل مقدور، وهو على كل شيء قدير جل جلاله. وهكذا الأصل الأول والثاني في الصفات مركز صفات الحق، نسب سبحانه وتعالى حكمة خلق السماوات والأرض إلى معرفتنا بهاتين الصفتين، لأن معرفتنا بصفة القدرة والعلم يوقفنا على سر المعرفة بالحي القيوم جل جلاله، فيحصل المقصود الأعلى من خلق الكائنات، وهو أن يمد هذا الإنسان بنور بصيرة يعلم بها عظمة هذا الإله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، وذكر من علمنا هاتين الصفتين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا حقيقة تحررنا من أن تأسرنا أي قواطع عن الله تعالى من أفكار من قوى من شعوب من دول من هيئات من مؤسسات. إذا علمنا أن الله على كل شيء قدير لم يغرونا بما عندهم ووثقنا به، وإذا علمنا أنه أحاط بكل شيء علما علمنا أن علمهم محصور، وهبنا علمهم ما لم نهب علمهم، فبذلك نتحرر من أن نقطع بهم أو أن نخضع لهم. علمنا أن الله على كل شيء قدير، فما يزعجون بما عندهم من قدرات ولا من قوى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا نسلم أن العلم ينتهي إليهم ولا أنهم أحاطوا بالأمور علما، ولا نعتمد إلا عليه ولا نستند إلا إليه جل جلاله، واثقين بعلمه واثقين بقدرته. اللهم ارزقنا كمال علم أنك على كل شيء قدير وأنك قد أحط بكل شيء علما برحمتك، وزدنا من ذلك، وزدنا علما وزدنا إيمانا وزدنا يقينا وزدنا صدقا وزدنا وجهة وزدنا أدبا وصدقا زدنا إنابة وزدنا خضوعا وزدنا خشوعا وزدنا عبودية، وتولنا بما أنت أهله في كل قضية في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.